الذي مقدمة الجامع العام هذا يعني أنا وهمت فيه هذه بخلاف مقدمة ابن أبي زيد على الرسالة نعم على الرسالة التي تعتبر في الفقه فكتاب الجامع يختلف عن الرسالة. وأيضا هنا في أول الجامع ذكر بابا في أوله في ذكر السنن التي خلافها البدع وذكر الاقتداء والاتباع وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع، وهذه الأعلاق تحتاج أن تفرض، وأنا في ظني أنها يعني لا تقل فائدة عن إيش عن مقدمتي في الرسالة. نعم، وهي يعني أيضا جميع على أهم مسائل المعتقد. نعم، ولعل هذه لو طبعت مفردة وتم الاهتمام بها تكون مفيدة مثل الرسالة. نعم، كتاب الجامع في السنة والأدب. نعم، طيب انظر ما قاله بكر أبو زيد في تقديمه هنا، ننظر ماذا قال لكن أشار إلى هذه الفائدة. طيب، وكما قال هنا في هذا أنا كذلك نظم لها يعني قد نظمها كذلك أحمد بن مش ابن مشرف الإحساء المالكي رحمه الله تعالى. نعم، وطبع هذا النظم مع المتن تقديم الشيخ بكر أبي زيد. نعم، كما ذكر هنا في المقدمة أنها كانت من أول مؤلفات ابن أبي زيد، ولهذا قالوا هي بكورة السعد وزبدة المذهب. وقد كتبها استجابة لرغبة بلديه مؤدب الصبية ومعلمهم القرآن الكريم أبي محفوظ مخرز ابن خلف البكري التونسي. طيب، وقيل إن الذي طلب منه تأليفه السبائي إبراهيم بن محمد. نعم، قد اعتكف عليه الملكية شرقا وغربا كما هو معلوم. نعم، ذكرنا عبد الصمد الآن بأن الشيخ فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل عافاه الله وحفظه الله قد شرح النظم هو نظم الإحساء نظم الإحساء للمتن في الدورة التي كانت أقيمت في المغرب من السنوات والتي شاركت فيها من سنوات. نعم، طيب والله من الشروحات القديمة لهذا المتن أو لهذه الرسالة يعني من أشهرها هو شرح القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي المالكي المتوفى في العام 22 بعد 400. نعم، بتحقيق أستاذ دكتور أحمد محمد نور سيف. نعم، في مجلدين، ويعني ينحى في بعض المواطن إلى منحى الأشاعرة. طيب، وكذلك هناك تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة